لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الطائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قبل أن نبدأ بقراءتنا المعتادة في صلاة الاستسقاء، نود أن نذكر شيئا من أحكام الحج. والحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو ركن على المسلم في العمر مرة إذا استطاع إلى ذلك سبيلا. الحج مرة، وما زاد فهو تطوع. الواجب على الإنسان أن يحج في عمره مرة واحدة، وما زاد على ذلك ففيه أجر ومغنم وفضل وثواب، إلا أنه غير واجب، لا يجب إلا في حالة النذر. لو أن الإنسان نذر قال لله علي أن أحج، وجب عليه أن يفي بنذره، لأن هذا من صفات المؤمنين، والله قد مدحهم بقوله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فالحج واجب في العمر مرة، والنبي عليه الصلاة والسلام حج في عمره مرة واحدة. النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 مرات، وكلها في الأشهر الحرم. اعتمر 4 مرات وحج مرة واحدة فقط. اعتمر عليه الصلاة والسلام حينما جاء في السنة الخامسة في صلح الحديبية، في السنة السادسة في صلح الحديبية، إلا أن هذه العمرة لم تتم. واعتمر عليه الصلاة والسلام في عمرة القضاء في السنة السابعة، لما تعاهد تم العقد مع أهل مكة أن يرجع هذا العام وأن يعود من العام القادم، وتخلى له مكة 3 أيام. فقد اعتمر عليه الصلاة والسلام في السنة السابعة من الهجرة. واعتمر عليه الصلاة والسلام من الجعرانة حينما رجع من الطائف بعد حنين، هذه العمرة الثالثة. والعمرة الرابعة حينما كان عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وكان قارنا. فالحج أيها الأحباب من فضل الله وكرمه على عباده يجب في العمر مرة واحدة إذا استطاع الإنسان، وأما إذا كان غير مستطيع فلا شيء عليه، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاع يدخل فيها الذات، ويدخل فيها مصاريف السفر، ويدخل فيها القوة الجسمانية، ويدخل فيها أمن الطريق، ويدخل فيها ما هو معروف لديه. وأما إذا كان الإنسان لا يستطيع فإن الحج لا يجب عليه. العمرة يمكن للإنسان أن يكررها لأنها لا تتقيد بوقت، فيمكن أن يعتمر الإنسان في رمضان، في شوال، في ذي القعدة، في ذي الحجة، في أي شهر يعتمر بالليل، يعتمر بالنهار، يعتمر بالصيف، يعتمر بالشتاء. الحج له وقت محدد، لذلك لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، وما زاد فهو تطوع. والأنساك التي يحرم بها الحاج 3، يجوز له أن يحرم بفرسه، يعني بالحج فقط، ويجوز أن يحرم قارنا بين الحج والعمرة، ويجوز أن يحرم متمتعا يعني يأتي بعمرة ثم يتحلل ثم يأتي بحج. وهذه الأنساك الثلاثة، الأنساك الثلاثة إفراد وتمتع وقران، إفراد وتمتع وقران، هذه ثلاثة لا رابع لها. الإفراد يأتي بالحج فقط، القران بحج وعمرة ولا يتحلل بينهما، التمتع بحج عمرة ثم يتحلل ثم يحج. يريدنا سؤال أيها الأحباب، ما هو أفضل الأنساك؟ يقول العلماء عليهم رحمة الله أفضل الأنساك هو التمتع، أفضل الأنساك هو التمتع. وصفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، أن يحرم بالعمرة في شوال، في ذي القعدة، في الأيام الأولى من شهر ذي الحجة، فيأتي لمكة ويطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ثم يتحلل، يحل له كل شيء بعد ذلك، من طيب، من لبس مخيط، من تقليم أظافر، من تغطية رأس، من معاشرة مع أهله إلى آخر. فإذا جاء اليوم الثامن من شهر ذي الحجة أحرم بالحج من بيته وتوجه إلى منى ثم أكمل المناسك، هذا هو التمتع. القران أن يحرم بالحج والعمرة معا ولا يتحلل بينهما. طيب أفضل الأنساك ما هو؟ نقول أفضل الأنساك هو التمتع. يريدنا سؤال، النبي عليه الصلاة والسلام ما هو نسكه؟ نقول النبي عليه الصلاة والسلام أحرم قارنا ولم يكن متمتع. كيف نقول بأن التمتع أفضل والنبي عليه الصلاة والسلام أحرم قارن لوجود النص؟ ما هو هذا النص؟ قول المصطفى صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبر، ما سقت الهدي ولا أحللت معكم وجعلتها عمرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ساق الهدي معه من المدينة، وكان هديه عليه الصلاة والسلام 100 من الإبل، هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، وقد نحر بيده الشريفة 63 من الإبل نحرها النبي عليه الصلاة والسلام بيده، وأمر علي رضي الله عنه أن ينحر الباقي وعددها 37. وقال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من عامري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا أحللت معكم وجعلتها عمرة، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر من لم يسق الهدي من الصحابة أن يتحلل وأن يجعلها عمرة. فنقول بأن أفضل الأنساك هو التمتع. الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة يقول لا أشك أو لا ريب بأن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم قارنا، والتمتع أحب إلي. قالوا يا أبا عبد الله كيف تقول النبي عليه الصلاة والسلام أحرم قارن والتمتع أحب إليه؟ قال نعم، بوجود النص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل وأن يجعلها عمرة. الذي أود أن أذكر به الإخوة الأكارم أن ننتبه لأحكامه وأن نسأل عما أشكل علينا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوضحها أيما إيضاح وقال خذوا عني مناسككم. فكون الإنسان يسأل الآن، يسأل قبل الحج ليكون على بينة يعرف ما يجوز وما لا يجوز، يعرف ما يجب وما يشرع وما يسن وما ينبغي له الترفع عنه، وأن عليه لأجل أن يكون الحج مبرورا ألا يرفث ولا يفسق. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع، يعني عاد من الحج، فأنه تساعد ولادته حينما ولده. فينبغي أن ننتبه لهذه الأمور لنسأل ونسأل عما أشكل علينا، وذلك لأهمية هذا النسك، لا سيما وأنه في العمر مرة، كثير منا قد لا يتمكن من أدائه مرة أخرى، أو كثير منا يأتي لأداء هذا النسك أول مرة وقد لا يأتي مرة أخرى. قراءتنا الآن حسب ما وقفنا عليه أيها الأحباب في صلاة الاستسقاء، مر بنا صلاة الجمعة، ومر بنا صلاة العيدين، ومر بنا الكسوف أو الخسوف، والآن الاستسقاء. ما هو الاستسقاء؟ الاستسقاء إذا أجدبت الأرض وإذا حصل القحط واحتاج الناس إلى الغيث وقل ماء الآبار أو نقص ماء الأنهار أو غارت العيون، نلجأ إلى الله بالدعاء، نتضرع إليه فهو قريب من عباده. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نلجأ إلى الله دائما بالدعاء، فقد كان عليه الصلاة والسلام على المنبر يوما في يوم الجمعة، فجاء رجل وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، لأنهم كانوا في جد وفي قحط. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا غدقا طبقا مجللا نافعا غير ضار. فتبرع إلى الله. يقول الصحابي: فوالله ما بيننا وبين سلع، سلع جبل في المدينة أكثركم يعرف أو كلكم تعرفون، فوالله ما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. إذ أقبل الصحابة من خلف سلع فتوسطت فأمطرت، فوالله ما رأينا الشمس تبكى، يعني أسبوع كامل ما رأوا الشمس من المطر مستمر ينزل. فبينما كان عليه الصلاة والسلام في المنبر، جاء رجل قد يكون الأول وقد يكون غيره، قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادع الله. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. فيقول: خرجوا يمشون في الشمس، خرجوا يمشون في الشمس، انقطعت يعني انقطع السحاب وأصحت، يعني حصل الصحو الكامل وتوقف المطر. فالله قريب من عباده، يحب من عباده أن يدعوه وأن يتضرعوا إليه وأن يلجأوا إليه علّه أن يستجيب دعاءه. فصلاة الاستسقاء إذا أجدبت الأرض وإذا قل المطر أو قلت العيون أو نقص ماء الأنهار، فإن المسلمين يلجؤون إلى الله بالدعاء. أحيانا يكون الاستسقاء، يعني مثلا الآن نقول: اللهم أغثنا، وبعد العصر نقول: اللهم أغثنا، وفي الصباح ندعو الله دائما. هذا حالة من حالات الاستسقاء. الحالة الثانية: والخطيب على المنبر في يوم الجمعة يدعو الله وهو على المنبر في يوم الجمعة. والحالة الثالثة: أن الإمام يعد الناس يوما يخرجون فيه، يخرجون إلى الصحراء متذللين متضرعين خاشعين لله عز وجل منكسرين بين يديه لينزل عليه الغيث. فإما أن يكون الاستسقاء بالدعاء بين الحين والآخر، وإما أن يكون الاستسقاء والخطيب على المنبر في صلاة الجمعة. وإما أن يكون الاستسقاء جعلهم يوما يخرجون فيه، وذلك مثلا يوم الخميس يوم الاثنين يختار ولي الأمر يوما ويحدده، ويخرجون ويدعون الله عز وجل ويتصدقون ويستغفرون ويلحون في الدعاء. صلاة الاستسقاء صفتها ووقتها ومكانها كصلاة العيد، لأن صلاة العيد تصلى في الصحراء، لكن صلاة الكتب تصلى في المساجد، صلاة العيد صلاة الجمعة تصلى في المساجد، صلاة العيدين تصلى في الصحراء، وصلاة الاستسقاء في الصحراء. وقتها من بعد طلوع الشمس وارتفاعها، يعني مثلا إذا كانت الشمس تخرج مثلا نقول الساعة 6:15 على سبيل المثال، فيمكن أن تصلى 6:30، يمكن أن تصلى 7:30، يمكن أن تصلى 6:45، وهكذا هذا وقتها صباح. عدد الركعات ركعة، عدد التكبيرات كتكبيرات العيد، يكبر تكبيرة الإحرام ثم يأتي بالتكبير يستفتح ويتعود، ثم بعد ذلك يأتي بالتكبيرات الأخرى وعددها 6، ثم بعد ذلك يركع ثم يسجد والسجدة الثانية ويقف، وإذا كبر تكبيرة القيام كبر بعدها 5، ثم فعل في الركعة الثانية ما فعل في الركعة الأولى. فصفتها وأحكامها ووقتها ومكانها كصلاة العيد، وهي تعلم الناس أن يلجأوا إلى الله وأن يكونون قريبين من دعائهم، سائلين الله المغفرة، سائلينه الغيب، سائلينه أن يرفع عنهم الجهد والقحط والبلاء، والله يستجيب دعاء عباده. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء وأحكامه. عندنا هنا نتذكر عندما بدأنا قال كتاب الصلاة، كتاب الصلاة، وقلنا بأن الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، وحينما أعربناها قلنا كتاب الصلاة إما أن يكون خبر لمبتدأ محذوف، يعني هذا كتاب الصلاة، أو مفعول لفعل محذوف اقرأ كتاب الصلاة، أو مبتدأ خبره محذوف كتاب الصلاة هذا. والكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد. فمر بنا باب صلاة العيدين وصلاة الكتب وصلاة الخوف والقصر والجمع وإلى آخره، وهنا باب لأن الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب. هذا باب صلاة الاستسقاء، أي طلب الغيث وطلب إنزاله. نعم. وهو أي استسقاء الدعاء بطلب السقيا. الدعاء: اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسقنا غيثا يغيثا، هنيئا مريئا، سحا غدقا طبقا مجللا، نافعا غير ضار. اللهم أسق عبادك وبهائمك وأحي بلدك الميت. اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والشدة ما لنشكوه إلا إليك. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنبت لنا به الزرع وأدر لنا به الضرع، إلى آخر. الاستسقاء هو الدعاء، دعاء لله، والدعاء نعرف أنه نوع من أنواع العبادة، الدعاء نوع من أنواع العبادة، أو الدعاء هو مخ العبادة أو هو العبادة. نعم. وهو أي الاستسقاء الدعاء بطلب السقيا بدم السين، الاسم من التقي، على صفة مخصوصة يأتي بيانها. يعني صلاة الاستسقاء على صفة مخصوصة، هذه الصفة أنها في الصحراء وأنها في وقت في الصباح وأنها ركعتين وأنه يقرأ في الأولى لسبح بعد الفاتحة ويقرأ في الثانية بالغاشية بعد الفاتحة وأنه يخطب بعد ذلك وأنه من السنة أن يقلب رداءه بعد أن ينتهي من الخطبة، وذلك تفاؤلا بانتقال الحال من الجذب إلى الغير ومن المحل إلى الخير. نعم. وتسمى صلاة الاستسقاء حتى بسفر، حتى لو الإنسان مسافر فإنه يستسقي. وذكروا حادثة لأن أناسا كانوا في مركب في سفينة وكانوا في بحر وماء البحر كما هو معروف مالح، وانتهى الماء الذي معهم، الماء الذي كان بحوزتهم انتهى، والبلد أو اليابسة بعيدة عنه، وأوشكوا على الهلاك. ما العمل؟ قالوا نستسقي في اللنش أو السفينة الصغيرة اللي هم فيها، قالوا نستسقي. فشرعوا في صلاة الاستسقاء، ما شعروا إلا بالسحابة تأتي وتتوسط، فأداروا الشراع، لأن السفينة في ذلك الوقت ما في مكائن، فأداروا الشراع، فبدأ الغيث ينزل على هذا الشراع، وبدأوا يوجهون الشراع إلى الحنفيات والبراميل اللي كانت معهم ليملأوا، فامتلأت جميعا. فالله عز وجل يجيب دعوة عبده إذا دعاه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نعم. وتسن صلاة الاستسقاء حتى بسفر إذا در الناس إجداد أرض، يعني ما هو لازم يكونوا بالبلد، حتى وهم مسافرين سواء كانوا في البر أو في البحر. نعم. يقال أجب القوم إذا أمحلوا فدرهم قحط مطر، يعني ما في نبات والأرض مثلا أصبحت خالية من الخضرة وخالية من النبات والبهائم تحتاج إلى رعي ولا يوجد ذلك الرعي. نعم. أي احتباس المطر، يعني عندما يتوقف أو ينقطع المطر ويحتبس، فالله عز وجل هو الذي يرسله. نعم. أو ذرهم غول، أي ذهاب ماء عيون ذهب الماء، أصبحت العيون ما فيها، أصبح مثلا الدلو يذهب ويأتي بدون شيء، من الذي يمكن أن يلجأ إلى الله عز وجل؟ إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. نعم. أي ماء عيون في الأرض، أو ذرهم غور ماء أنهار، جمع نهر بفتح الهاء وسكونها مجرى الماء، وكذا لو نقص ماؤها وذر، يعني الأنهار سواء ذهب الماء أو نقص، لأن الأنهار يحتاجون إليها تقوم عليها حياتهم. نعم. توقف الآن بين لنا رحمه الله ما هي صلاة الاستسقاء. تشرع صلاة الاستسقاء إذا أجدبت الأرض وحصل المحل، قل ماء العيون، قل ماء الأنهار، احتاج الناس إلى الغيث، فإنه والحالة هذه تسرع صلاة الاستسقاء. ما هو وقتها؟ وقتها كصلاة العيد بعد طلوع الشمس وارتفاعها. نعم. ووقتها أي صلاة الاستسقاء كعيد، فتسن أول النهار، وتجوز كل وقت غير وقت نهار، وصفتها في موضعها أي موضع صلاة الاستسقاء، وأحكامها كصلاة العيد، يعني المكان في الصحراء، الوقت بعد طلوع الشمس وارتفاعها، التكبيرات بعد الإحرام في الأولى، في الركعة الأولى 6 تكبيرات وفي الثانية 5. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما سنة الاستسقاء سنة العيدين. نعم. فتسن قبل الخطبة بسهراء قريبة عرفة بلا أذان ولا إقام، ويقرأ جهرا في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية اقرأوا بعد الفاتحة سبح اسم ربك الأعلى. وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة اقرأ هل أتاك حديث الغاشية. نعم. ويكبر في الأولى ستا زوائد وفي الثانية خمسا قبل القراءة قبل أن يبدأ بالقراءة. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين يعني بعد أن يستفتح يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك يكبر تكبيرة الإحرام أولا ثم يكبر تكبيرات الإحرام ثم بعد ذلك يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يقرأ. نعم. كما يصلي في العيدين. نعم. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وروى الشافعي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يصلون صلاة الاستسقاء يكبرون فيها سبعا وخمسا يكبرون فيها سبعا أي في الركعة الأولى ست مع تكبيرة الإحرام سبع وفي الثانية خمس يعني بعد أن يقف يكبر خمس فكان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. وكان عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر رضي الله عنهم جميعا يصلون الاستسقاء يكبرون في الركعة الأولى سبعة يعني تكبيرة الإحرام وبعدها ست وفي الثانية خمس يعني بعد أن يقوم يكبر خمس تكبيرات فهذه صفتها ويقرأ بعد الأولى بعد الفاتحة في الأولى سبح اسم ربك الأعلى ويقرأ في الثانية بعد الفاتحة هل أتاك حديث الغاشية ولو قرأ أي سورة أو آيات جاز ذلك. نعم. وعن ابن عباس النهوة وزاد فيه وقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية يعني من السنة أن يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى وأن يقرأ في الثانية هل أتاك حديث الغاشية ولو قرأ بغيره ما جاز. نعم. فإذا أراد إمام الخروج لها إذا أراد يعني قلنا أحيانا والإنسان بعد صلاة الظهر يقول اللهم أغثنا بعد العصر يقول اللهم أغثنا بالليل وهو في راسه وهو على فراشه اللهم أغثنا أي وقت هذه حالة. الحالة الثانية والخطيب يخطب في صلاة الجمعة. الحالة الثالثة الخروج لها خاصة ثم يبين لنا هنا رحمه الله الطريقة إذا أراد الإمام الخروج يحض الناس يقول ما حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء فيدعو الناس للزكاة ويدعو الناس لترك التشاحن والتلاحي والتباغض ويدعو الناس للصدقة وإزالة الأحقاد والضغائن ويدعوهم للصيام لأن الإنسان إذا صام فللصائم دعوة لا ترد ثم بعد ذلك يحدد لهم يقول يوم الاثنين يوم الخميس سنصلي أو نقيم صلاة الاستسقاء. فإذا أراد إمام الخروج لها وعد الناس أي ذكرهم بما تلين به قلوبهم وخبرهم العواقب وعمرهم بالتوبة أي الرجوع للمعاصي وعمرهم وهي أن يقلع الإنسان لوازمها أن يقلع الإنسان عن الذنب كل واحد يقع في ذنب لكن كل واحد أدرى بنفسه أن يقلع عن الذنب وأن يندم على ما حصل منه وأن يعزم على عدم العودة. وإذا كان الأمر يتعلق بآدمي فلا بد من التحلل منه، لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة، حقوق الله عز وجل مبنية على الستر والمسامحة، بينما حقوق الآدميين مبنية على المشاحة. فلا بد إذا أراد الإنسان أن يتوب أن يقلع عن الذنب وأن يعزم على عدم العودة وأن يندم على ما حصل منه. وإذا كان الأمر يتعلق بآدمي فلا بد من إعطائه كامل حقه. نعم. ووعد الناس وأمرهم بالخروج من المظالم. نعم. بردها إلى مستهلكيها. لأن المظالم الظلم ظلمات يوم القيامة. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم. فإن الظلم سبب في عدم إجابة الدعاء. نعم. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وأمرهم بترك التشاغل من التعلم. يعني